يا ربنا يا ربنا يا الله يا رب يا أهل الثناء يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله يا رب يا أهل الثناء يا الله يا ذا الجلال وذا العلا وذا البهاء وذا السنا يا ذا الجلال وذا العلا وذا البهاء وذا السنا وذا السنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رب يا أهل الثناء يا الله يا ربنا تقص ودنا يا الله ولك المشيئة ما تشاء يا الله أنا ذليل مذعنا يا الله إن الوجود بأسره بالآحدية معلنا إن الوجود بأسره بالآحدية معلنا لك معلنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رب يا أهل الثناء يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله يا رب يا أهل الثناء يا ذا الجلال قيوم يا الله وكلتنا فمن لنا يا الله يا حي يا قيوم يا الله وكلتنا فمن لنا يا الله حاشاك أن تهملنا حاشاك أن تخلنا جاني المقصر بالفنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب يا أهل الثناء يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله يا رب يا أهل الثناء يا الله يا ذا بيأسه يا الله عمن سواك ولن ثنى يا الله صفر اليدين يمدها يا الله فان الهوى يا تلمنا يا الله وأحيه لك مسلما وأتوفه بك مؤمناً